الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. هذه الآية يخبر الله تعالى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن في أحياء العرب ممن هم يسكنون حول المدينة فيهم أناس منافقون، وممن حولكم من الأعراب منافقون، أي من يسكن من الأعراب حول المدينة فيهم أناس منافقون، فلتعلم هذا يا محمد عليه الصلاة والسلام. ومن أهل المدينة أيضا، وممن يسكن معك في المدينة هناك أيضا طائفة منافقون. مردوا على النفاق، أي مردوا تمرنوا واستمروا عليه، تمرنوا واستمروا عليه، وفيهم بذلك عتو وتجبر، يقال شيطان مارد أي عات متجبر. مردوا على النفاق، تمرنوا واستمروا عليه، ووقع منهم بذلك تجبر وتعنت. لا تعلمهم نحن نعلمهم، لا تعلمهم نحن نعلمهم، يقول جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء المنافقين لا تعلمهم أنت، لكن نحن نعلمهم. وهذه الآية لا تعارض ما سبق أن ذكرناه من أن الله جل وعلا قد أخبر نبيه بأعيان من المنافقين وبأناس من المنافقين، ولا تعارض قوله جل وعلا: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. فلا تعارض بين هاتين الآيتين، لأن هذا في قوله: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، هذا من باب التوسم. التوسم بمعنى التفرس، إن في ذلك لآيات للمتوسمين أي المتفرسين. التفرس بمعنى أن يصل المؤمن إلى حكم بما يراه من أمارات ومن علامات ومن مظاهر وملامح على الشخص نفسه، على الشخص نفسه. وقد جاء في الحديث: اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. الحديث وإن كان ضعف بعض العلماء وحسنه بعضهم، فهذا المراد في هذه الآية: ولو نشاء لأريناكهم، المراد التوسم في صفات المنافقين، فيعرفون بصفاتهم. ولا يعني ذلك أنه صلى الله عليه وسلم يعرف جميع من عنده من أهل النفاق، فهذا المقصود لا تعلمهم نحن نعلمهم، فالله جل وعلا مطلع على كل شيء، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، عالم الغيب والشهادة، فيعرف جميع المنافقين لكن أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام بصفاتهم وبأماراتهم، وربما سمى وذكر له بعضا بأعيانهم، لكن إنما يعرفهم عليه الصلاة والسلام بالتوسم في صفاتهم، أو يعرف بعضا بأعيانهم، ولكن منهم من لا يعلمه عليه الصلاة والسلام. لا تعلمهم، نحن نعلمهم. وقد جاء كما ذكرنا سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حذيفة بن اليمان ببعض هؤلاء وسماهم له بأسمائه بأسمائهم، ذكر له نحو من 14 منافقا أو 15 منافقا، وهذا يدل على أن الله أطلعه على أسمائهم. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يأتي حذيفة ويقول: هل أنا في من سماني لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا من تواضع عمر رضي الله تعالى عنه، ومن هضم حق النفس أن يرى من نفسه ذلك. وقد قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 ممن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. هذا من تعظيمهم لله عز وجل، وهضمهم لحقوقهم، وتواضعهم، وأنهم يرون أنفسهم مقصرون، يرون أنفسهم مقصرون في جنب الله تبارك وتعالى. وهذا الذي ينبغي على المؤمن أن يكون عليه، أن يرى نفسه مقصرا مفرطا في جنب الله تبارك وتعالى. قال: لا تعلمهم، نحن نعلمهم. قال قتادة ابن الدعام السدوسي رحمه الله في الآية: ما بال أقوام يتكلفون علم الناس، فلان في الجنة وفلان في النار، فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال: لا أدري لعمري، قال: لا أدري لعمري، أنت بنصيبك أعلم منك بأحوال الناس، ولقد تكلفت شيئا ما تكلفه الأنبياء قبلك. في قوله: لا تعلمهم، نحن نعلمهم، بعض الناس يقول: فلان في الجنة، فلان في النار، فلان منافق. إذن يسأل عن نفسه: أنت من أهل الجنة ولا من أهل النار؟ قل: ما أدري. فإذا كنت تجهل حال نفسك فكيف تعرف حال غيرك؟ وهؤلاء تكلفوا أشياء لم يتكلفها الأنبياء قبلهم. قال نوح عليه الصلاة والسلام كما قال الله جل وعلا: وما علمي بما كانوا يعملون. الطائفة الذي المستضعفة التي كانت معه، والتي قال قوم نوح له: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. فقال نوح: ما علمي بما كانوا يعملون. وقال شعيب: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. وقال جل وعلا لنبيه: لا تعلمهم، نحن نعلمهم. فهذا بيان على أن النبي عليه الصلاة والسلام بين الله له صفات المنافقين، وذكر أعيان بعض الأعيان له، ولكن منهم من لم يطلعه تبارك وتعالى عليه. نعم. قال: سنعذبهم مرتين. قال: سنعذبهم مرتين. قيل عن ابن عباس أن العذاب الأول هو فضحهم في الدنيا، والعذاب الثاني هو عذاب القبر. وذكر في هذا أثر أن النبي عليه الصلاة والسلام قام خطيبا يوم الجمعة فقال: أخرج يا فلان إنك منافق، أخرج يا فلان إنك منافق، فأخرج طائفته. وجاء عمر فرأى هؤلاء خارجين من المسجد فاختبأ خشية أن تكون الجمعة قد تمت ولحق متأخرا، ولما رأوا هؤلاء عمر اختبأوا خشية أن يعلم بحالهم فيقوم فيهم بما هو معلوم منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فرأى ابن عباس عمر فذكر له أن هؤلاء من المنافقين، أن قال رجل من المسلمين لعمر: أبشر يا عمر، فقد فضح الله المنافقين. قال ابن عباس: هذا هو العذاب الأول في الدنيا، أي فضحهم. والعذاب الثاني هو عذاب في القبر عياذا بالله. وهذا الأثر عن ابن عباس يستدل به كدليل على إثبات عذاب القبر في القرآن الكريم خلافا لمن ينكر ذلك ويتبجح بهذا. وقال مجاهد سنعذبهم مرتين، العذاب الأول في الدنيا بالقتل والسبي، والعذاب الآخر هو عذاب القبر. وقيل العذاب الأول هو العذاب بالجوع، والثاني عذاب القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم أي يوم القيامة. وقال ابن جريج عذاب الدنيا وعذاب القبر، نعذبهم مرتين، العذاب الأول في الدنيا والعذاب الثاني في القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم. وبمثله أيضا قال الحسن البصري. وقال بعضهم أما عذاب الدنيا فتعذيبهم بالأموال والأولاد، وذلك في قوله تعالى فلا تعجبك أموالهم وأولادهم، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. فقوله سنعذبهم مرتين عذاب الدنيا تعذيب هؤلاء بأموالهم وأولادهم، وقد قال جل وعلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة. قد يكون المال والولد عذابا للشخص، قد يكون المال والولد عذابا للشخص. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا على أحدهم بأن يكثر الله ماله تعذيبا لهم، وفي المقابل دعا لأنس بأن يكثر الله ماله. قالت مليكة يا رسول الله أنس خويدمك أدعو الله له، قال اللهم أطل عمره وأكثر نسله وأكثر ماله ووسع له في رزقه، أو قال فكان له مالا كثيرا، فهذا دعا له بتكثير المال. ورجل آخر من باب التعذيب له دعا الله تعالى أن يكثر من ماله. فجمع العلماء بين ذلك أن المال والولد قد يكون لبعض الناس عذابا عياذا بالله تعالى. فقال عبد الرحمن بن زيد العذاب في الدنيا تعذيبهم بالمال والولد، فهذه قال المصائب هي عذاب لهؤلاء المنافقين، وهي للمؤمنين أجر، وعذاب في الآخرة بالنار، ثم يردون إلى عذاب عظيم أي النار. وقال محمد بن إسحاق سنعذبهم مرتين، قال هذا فيما بلغني ما هم فيه من أمر الإسلام وما يدخل عليهم من غيظ ذلك على غير حسبة، يعني هم يتظاهرون أنهم على الإسلام ويقع في أنفسهم ما يرونه من قوة الإسلام وكثرة المسلمين من الغيظ، فذلك عذاب لهم في الدنيا. وعذاب في القبور إذا صاروا إليها، ثم العذاب العظيم يوم القيامة وهو الخلود في نار جهنم عياذا بالله تعالى. فهذا المراد سنعذبهم مرتين. وترون أن أقوال كثيرة عن السلف يذكرون فيها أن العذاب الثاني هو عذاب القبر، لا تعارض بين هذه الأقوال. فمنهم من ذكر بعض أنواع العذاب، العذاب بالمال أو بالولد أو السبي أو القتل أو الجوع، كل هذا عذاب في الدنيا. فالعذاب الأول هو عذاب في الدنيا، والعذاب الثاني هو عذاب في القبر، ثم في الأخير الرد إلى عذاب عظيم وهو الخلود في نار جهنم عياذا بالله. قال تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. هنا بعد أن بين تبارك وتعالى حال المنافقين ذكر بعد ذلك طائفة من الناس ممن تخلفوا وممن أذنبوا لكن ليس فعلهم كفعل المنافقين، فهؤلاء لهم عمل صالح ولهم عمل آخر هو ماذا؟ هو سيء. فتأخرهم عن الغزو ليس من باب النفاق وحب الغلبة للكفار المسلمين والخذلان للمؤمنين، وإنما هو من باب الكسل والميل إلى الراحة مع إيمانهم وتصديقهم بالحق الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، أي أقروا بها واعترفوا بها فيما بينهم وبين الله تبارك وتعالى، لكن لهم أعمال أخرى صالحة، فهم خلطوا بين العمل الصالح والعمل السيء. وهذا الذي يعني ينبغي للإنسان إذا وقع منه شيء من المعصية أن يعترف بذنبه، لا أن يجادل ويعاند ويماري ويدافع بالباطل وبالزور، هذا فعل المنافقين. من واقع معصية أو خطأ أو أذنب فإنه يعترف لربه بذنبه وبخطئه ومعصيته ومخالفته، ويقف بين يدي الله جل وعلا متضرعا متذللا خاضعا معترفا بذنبه مفتقرا إلى الله سائلا الله تبارك وتعالى أن يتوب عليه، فالله عز وجل يتوب على من تاب. وهذه الآية نزلت في أناس معينين، لكنها تعم جميع المذنبين، كل من خلط بين العمل الصالح والعمل السيء، فإنه إذا تاب تاب الله عز وجل عليه. قيل هذه الآية نزلت في أبي لبابة وجماعة تخلفوا عن رسول الله في غزوة تبوك، فلما قفل النبي صلى الله عليه وسلم راجعا ربطوا أنفسهم في سواري المسجد وحلفوا ألا يحل قيودهم أحد حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت وآخرون اعترفوا بذنوبهم، فأطلق سراحهم النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم. وقد روى البخاري حديثا فيه بيان حال من خلط بين العمل الصالح والعمل السيء كيف يكون يوم القيامة. قال عن جندب سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آتيان فابتعثاني فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن، وشطر كأقبح ما أنت رائن، قالا لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم أناس جانب منهم أحسن ما أنت رائن، وذلك جانب العمل الصالح، يعني حسنوا وزينوا بما قدموه من عمل صالح، وطرف منهم وشطر وجانب أسوأ ما وأقبح ما أنت رائن بسبب العمل السيء. وهذا فيه إشارة أن العمل الصالح يظهر وهو سبب لإظهار البهاء والنور على صاحبه، والعمل السيء يقبح وجه صاحبه ويجعله مظلما عياذا بالله تعالى. ولهذا قال ذلك العالم لما كان في مجلس التحديث، فدخل بعض أحد العلماء المسجد فرأى نورا في وجهه، قال: من أحيا ليله أو من قام ليله ويعني صلى الليلة وحسن الله عز وجل وجهه بالنهار لما رآه يتلألأ على وجهه من النور. قال فاذهبوا إلى ذاك النهر فقعوا في ذلك النهر، فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم، فصاروا في أحسن صورة، قال لي: هذه جنة عدن وهذا منزلك. قال: وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. هكذا روى البخاري الحديث، ففيه الإشارة إلى معنى ما ذكر في هذه الآية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. işlemleri. Sen başlıyorsun. Ben şimdi